الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، معنا اليوم تفسير سورة الأنعام من الآية 122 إلى الآية 124. قال الله تبارك وتعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. الآية: أو من كان ميتا فأحييناه، أي كان ضالا فهديناه، كان ميتا بالكفر فأحييناه بالإيمان، وجعلنا له نورا يستضيء به، يعني القرآن، من صدق به وعمل به فقد استضاء به. وقال بعض أهل العلم هو الإسلام، النور هذا هو الإسلام، ولا اختلاف بين القولين، القرآن والإسلام، والإسلام القرآن، يعني الإسلام لا يكون إسلاما إلا بالقرآن، والقرآن يرشد إلى الإسلام ويأمر بالإسلام، فكلاهما مع بعضهما هما نور جعل الله سبحانه وتعالى له نورا. هذا مثل شخص، يعني من باب التمثيل، لو مثلنا بعمر بن الخطاب وبأبي جهل عمرو بن هشام. أو من كان ميتا فأحييناه، كان على الكفر والضلال والضياع، ثم هداه الله تبارك وتعالى ورزقه نورا وهو الإسلام ومعرفة القرآن والتصديق به والعمل به، يمشي به في الناس، يمشي بهذا النور على طريق الحق في الناس. مثل هذا الرجل، تصوروا الآن أنتم في مثل بهذا التمثيل، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال كان على الكفر ثم آمن، هداه الله سبحانه وتعالى ورزقه هذا النور، انظروا كيف كان وكيف صار. هذا مثال. ومثال آخر: كمن مثله في الظلمات، أي كمن هو في الظلمات ليس بخارج منها، يعني ليس بخارج من ظلمة الكفر والضلال، هذه الظلمات، ظلمات الكفر والضلال والضياع، ليس بخارج منها، لا يهتدي إلى منفذ، لا يستطيع أن يجد مخرجا يخرج منه، ولا مخلص مما هو فيه. تصوروا أنتم هذا أبو جهل عمرو بن هشام، وذاك عمر بن الخطاب، هل يستوي هذا وهذا؟ لا يستويان، فرق عظيم وكبير جدا. الأول ناج عند الله سبحانه وتعالى، من الله تبارك وتعالى عليه بخير عظيم في الدنيا وفي الآخرة، خير الهداية، والآخر غائص في الكفر والضلال وضائع. ليس هذا كهذا، ليس من هداه الله إلى الإسلام كمن بقي على كفره، لا يستويان. كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون، أي كما حسن لهؤلاء المشركين ما هم عليه من الشرك والجدال بالباطل، حسن للكافرين ما كانوا يفعلون من الكفر والمعاصي ليجازوا عليها يوم القيامة بالعذاب الأليم. وقال البعض: كما حسن وحبب لأهل الإيمان الإيمان، كذلك حسن للكافرين ما كانوا يفعلون من الكفر والمعاصي. بعض أهل العلم قال المقصود بزين للكافرين أن الله سبحانه وتعالى زين للكافرين الكفر والضلال الذي هم فيه، فكانوا يستحسنونه ويحبونه عقوبة لهم. وقال البعض: زين للكافرين، أي زين لهم الشيطان وأعماله، فالشيطان سبب في الكفر. كما اختلفوا أيضا في التمثيل لما قال: كذلك زين للكافرين، فقال البعض يعني كما حسن للمشركين حسن للكافرين أيضا، وقال البعض لا، كما حسن وحبب لأهل الإيمان الإيمان كذلك حسن للكافرين ما كانوا يفعلون من الكفر والمعاصي. المهم أنه قد زين للكفار ما كانوا يعملون، فتجد الكافر يحب ما هو عليه ويراه حسنا لأنه قد زين له. وكذلك جعلنا في كل قرية، يعني في كل بلد، أكابر مجرميها، أي كما أن فساق مكة الذين يصدون عن دين الله هم أكابرها ورؤساؤها، كذلك جعلنا فساق كل قرية أكابرها، أي عظماءها ورؤساءها هم يكونون الفساق والفجر والكفر الذين فيها يكونون من عظمائهم ورؤسائهم، وذلك سنة الله تعالى أنه جعل في كل قرية فساقهم هم أكابرهم، وأتباع الرسل ضعفاءهم، كما قال في قصة نوح عليه السلام أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، وكما قال هرقل لأبي سفيان رضي الله عنه في أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وسألتك عن أتباعه أضعفاؤهم أم أشرافهم، فقلت بل ضعفاؤهم، قال وهم أتباع الرسل، هم أتباع الرسل. هذه سنة الله معروفة أن كل أهل القرية عندما يأتيهم نبي يتبعونه الفقراء والضعفاء، ويستكبرون عن اتباعه العظماء والشرفاء فيه. قال ليمكروا فيها، فيصد الناس عن دعوة الأنبياء بمكرهم، وما يمكرون إلا بأنفسهم، هؤلاء الأشراف والعظماء في قومهم، وما يمكرون إلا بأنفسهم، يحاولون المكر ويحاربون الأنبياء ويصدون عن دين الله سبحانه وتعالى بالخديعة والحيلة، لكن في الحقيقة هم مكرهم يرجع عليهم وبال مكرهم يعود عليهم وما يشعرون أنه كذلك. وإذا جاءتهم، أي هؤلاء الكبراء والرؤساء، جاءتهم آية، يعني دليل وحجة واضحة وقوية تدل على صدق محمد صلى الله عليه وسلم وأنه مبعوث من عند الله، قالوا لن نؤمن، لن نصدق بك وبما جئت به حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. يعني إيش الذي يريدون؟ يريدون النبوة، هؤلاء الكبار العظماء يريدون النبوة، أن تكون فيهم. لماذا تأتي في شخص ليس هو منهم؟ يعني لماذا جاءت النبوة في محمد صلى الله عليه وسلم وتركتهم هم الشرفاء والعظماء؟ قالوا لا، لازم تكون النبوة فينا. فرد الله سبحانه وتعالى عليهم فقال الله أعلم حيث يجعل رسالته، يعني الله أعلم بمن هو أحق بالرسالة ومن يصلح لها من خلقه، مش أنتم اللي تختارون، هذا اصطفاء من الله سبحانه وتعالى، وهو يعلم الذي يصلح لهذا ممن لا يصلح. سيصيب الذين أجرموا، أجرموا يعني أشركوا من الإجرام وهو فعل ذنب عظيم، سيصيبهم ماذا هؤلاء؟ صغار يعني ذل وهوان عند الله، أي من عند الله عقوبة له، وعذاب شديد بما كانوا يمكرون بسبب مكرهم وكفرهم. وهذا وعيد شديد من الله وتهديد أكيد لمن تكبر عن اتباع رسله والانقياد لهم فيما جاءوا به وصد الناس عن دين الله بالخديعة والحيلة، لأن لهم عذاب شديد وسيصيبهم ذل وهوان من عند الله جزاء على مكرهم. فالأمر خطير، والواجب الاتعاظ والاعتبار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وعدم التكبر على أمر الله سبحانه وتعالى وعلى ما اختاره تبارك وتعالى. الواجب هو الاستسلام والانقياد لله سبحانه وتعالى والتصديق بالحق الذي ظهر وبان لكم بالأدلة والبراهين. والله أعلم، والحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمعنا اليوم تفسير سورة الأنعام من الآية 125 إلى الآية 130. قال الله تبارك وتعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، الآية، فمن يرد الله أن يهديه للإيمان به وبرسوله وما جاء به من عند ربه فيوفقه له، يشرح صدره للإسلام أي يفتح قلبه وينوره حتى يقبل الإسلام. قال الطبري رحمه الله فسح صدره لذلك وهونه عليه وسهله له بلطفه ومعونته حتى يستنير الإسلام في قلبه فيضيء له ويتسع له صدره بالقبول. انتهى كلامه رحمه الله. ومن يريد أن يضله عن طريق الحق يجعل صدره ضيقا لا يتسع للإسلام ولا يقبله فلا يدخله لضيقه حرجا، أي ذا حرج وهو أشد الضيق، يعني يجعل قلبه ضيقا ومن شدة ضيقه لا يدخله الإيمان فليس للخير فيه منفذ. كأنما يصعد في السماء، يعني يشق عليه الإيمان كما يشق عليه صعود السماء. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، الرجس هو الشيطان، أي يسلط عليه، أي كما يجعل الله صدر من أراد إضلاله ضيقا كذلك يسلط الله الشيطان عليه وعلى أمثاله ممن أبى الإيمان بالله ورسوله فيضله ويصده عن سبيل الحق. وهذا الذي أنت عليه يا محمد وهو دين الإسلام صراط ربك طريق ربك ودينه الذي ارتضاه لنفسه وجعله مستقيما لا اعوجاج فيه، فاثبت عليه وحرم ما حرمته عليك وأحلل ما أحللته لك. قد فصلنا، أي وضحنا وبينا وفسرنا الآيات الحجج والأدلة على حقيقة ذلك وصحته لقوم يذكرون، أي لمن لهم فهم ووعي يعقلون عن الله ورسوله فيتعظون ويعتبرون. لهم أي لأهل الإيمان الذين يذكرون دار السلام الجنة عند ربهم يوم القيامة. قال أكثر المفسرين السلام هو الله وداره الجنة، وقيل السلام هو السلامة، أي لهم دار السلامة من الآفات وهي الجنة. وسميت دار السلام لأن كل من دخلها سلم من البلايا والرزايا، وقيل غير ذلك. وهو أي الله تبارك وتعالى وليهم حافظهم وناصرهم وموفقهم في الدنيا والآخرة لما كانوا يعملون، أي بسبب أعمالهم الصالحة تولاهم وأثابهم الجنة بمنه وكرمه. واذكر يا محمد فيما تقصه عليهم وتنذرهم به يوم يحشرهم يوم القيامة، يعني جميعا، يعني الجن والإنس يجمعهم في موقف القيامة فيقول يا معشر الجن، والمراد بالجن هنا الشياطين، قد استكثرتم من الإنس، أي استكثرتم من الإنس بالإضلال والإغواء، أي أضللتم منهم كثيرا. وقال أولياؤهم من الإنس، يعني بأولياء الشياطين من الإنس الذين كانوا يعبدونهم في الدنيا ويعوذون بهم ويطيعونهم، ماذا قال هؤلاء؟ قالوا ربنا استمتع بعضنا ببعض. استمتاع الإنس بالجن هو أن الرجل كان إذا سافر ونزل بأرض قفر وخاف على نفسه من الجن قال أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومي، فيبيت في جوارهم. وأما استمتاع الجن بالإنس هو أنهم قالوا قد سدنا الإنس مع الجن حتى عاذوا بنا، فيزدادون شرفا في قومهم وعظمة في أنفسهم. وهذا كقوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وقال بعض أهل العلم استمتاع الإنس بالجن ما كانوا يلقون إليهم من الأراجيف والسحر والكهانة وتزيينهم لهم الأمور التي يهوونها حتى يسهل فعلها عليهم. واستمتاع الجن بالإنس طاعة الإنس لهم فيما يزينون لهم من الضلالة والمعاصي، وقالوا هو طاعة بعضهم بعضا وموافقة بعضهم لبعض. قالوا وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، أي الموت، أي استمتع بعضنا ببعض أيام حياتنا إلى موتنا. قال الله تعالى النار مثواكم، أي مستقركم ومنزلكم، خالدين فيها أي ماكثين فيها مكثا مخلدا لا تخرجون منها إلا ما شاء الله. اختلفوا في هذا الاستثناء كما اختلفوا في قوله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. لأن الاتفاق حاصل على أن من مات على الكفر مخلد في نار جهنم لا يخرج منها، وهذا حكم اتفق عليه بين أهل السنة وأدلته محكمة. لذلك اختلفوا في توجيه هذه الآية، فقيل أراد إلا قدر مدة ما بين بعثهم إلى دخولهم جهنم، يعني خالدون في النار إلا هذا المقدار، وقيل غير ذلك. إن ربك حكيم في تدبيره في خلقه، عليم بعباده وبمن يستحق منهم العذاب. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، أي كما جعلنا بعض هؤلاء المشركين من الجن والإنس أولياء بعض، يستمتع بعضهم ببعض، كذلك نجعل بعضهم أولياء بعض في كل الأمور بما كانوا يفعلون من معاصي الله ويعملونها. قال السعدي رحمه الله: أي وكما ولينا الجن المردة وسلطانهم على إضلال أوليائهم من الإنس، وعقدنا بينهم عقد الموالاة والموافقة بسبب كسبهم وسعيهم بذلك، كذلك من سنتنا أن نولي كل ظالم ظالما مثله، يؤزه إلى الشر ويحثه عليه ويزهده في الخير وينفره عنه، وذلك من عقوبات الله العظيمة الشنيع أثرها البليغ خطرها. والذنب الظالم فهو الذي أدخل الضرر على نفسه وعلى نفسه جنى، وما ربك بظلام للعبيد. ومن ذلك أن العباد إذا كفر ظلمهم وفسادهم ومنعهم الحقوق الواجبة ولى عليهم ظلمة، يسومونهم سوء العذاب ويأخذون منهم بالظلم والجور أضعاف ما منعوا من حقوق الله وحقوق عباده على وجه غير مأجورين فيه ولا محتسبين. كما أن العباد إذا صلحوا واستقاموا أصلح الله رعاتهم وجعلهم أئمة عدل وإنصاف لا ولاة ظلم واعتساف، انتهى رحمه الله. من هذا تعرفون بارك الله فيكم أن الحاكم الظالم عندما يتسلط على الناس إنما يكون تسلطه هذا بذنوبهم، فإذا أرادوا أن يرفع الله عنهم هذا الحاكم الظالم أو أن يصلحه الله فعليهم أن يتوبوا إلى الله ويرجعوا إليه ويتركوا ما هم فيه من فساد. هذه الطريقة الشرعية لإصلاح الحاكم أو للتخلص منه، إصلاح الحاكم الفاسد أو للتخلص منه، وليس بالثورات ولا الانقلابات وغير ذلك، هذه لا تنفع. هذه قد رأيتم ما تزيد حال لا تزيد حال الناس إلا فسادا، ولا تزيد الظلم إلا ظلما، فلا خير منها ولا فائدة من ورائها. لكن إذا أردنا حقيقة أن نرفع هذا الظلم الذي وقع علينا، فعلينا أن نرجع إلى الله وأن نتوب إليه ونستغفر ونؤدي الحقوق التي علينا لله سبحانه وتعالى ولعباده. بس الأمر سهل، في أسهل من هذا؟ هذا سهل جدا، لكن من الذي يريد أن يفعله؟ لا نريد نحن اليوم أن نخالف أهواءنا وأن نخرج عنها، لا، نريد أن نعمل بأهوائنا ونريد أن نظلم وأن نفسد في الأرض. سب الرب قد ملأ الدنيا في المجتمعات المسلمة، سب الله، سب الدين، ترك الصلاة، الربا، الزنا، الفواحش، المنكرات، ما ترك المسلمون شيئا من هذه إلا وفعلوها اليوم. ولا أقول حالات شاذة أو نادرة، بل صارت منتشرة بشكل كبير في المجتمعات. ثم ماذا؟ ثم لا نريد أن يحكمنا حاكم ظالم. من أين؟ كيف؟ هذا يسلطه الله عليك لأنك تستحق. أنت قد ظلمت نفسك وظلمت خلق الله سبحانه وتعالى، كيف لا تريد أن يسلط عليك ظالم؟ ثم تذهب وتثور وتعمل فوضى وانقلابات وثورات، ثم بعد أن تكون مظلوما مرة تظلم مئات المرات. ماذا استفدت؟ هذا الحال الذي ترونه اليوم واقع وحاصل. لماذا؟ لأن الناس لا يسمعون أو لا يريدون أن يسمعوا. يريدون من الكلام ما يوافق أهواءهم، أما إذا جاء الكلام الحق يصمون آذانهم عنه، لا يريدون أن يسمعوه، لأنهم هم يعرفون أن هذا هو الصواب وهو الحق، لكنه لا يوافق أهواءهم فيعرضون عنه. اتقوا الله وارجعوا إليه وكونوا صادقين مع أنفسكم. الثورات والانقلابات التي يسعى إليها البعض إنما هي لتحقيق مآرب وشهوات وأهواء لأشخاص وأحزاب وجماعات فقط، وليست هي حلولا. نحن لا نقول هذا الكلام دفاعا عن ظالم غاشم، عن حاكم ضال أو مبتدع أو ما شابه، لا لا، نعوذ بالله، لا ندافع عن الظلم ولا عن أهل الظلم، إنما ندافع عنك أنت يا مسكين، ونحثك على أن ترفع هذا الظلم عنك بيدك، لأن تتوب إلى الله وأن ترجع إليه كي يرفع الله عنك هذا العذاب. نحن نقول هذا كي ننصحك أنت، كي تصل إلى ما تريد من رحمة الله سبحانه وتعالى، لا نقولها كي ندافع عن زيد أو عبيد. الظالم ظالم وظلمه واضح للجميع، لا ندافع عن الظلم ولا عن أهل الظلم، إنما نريد النصح لك ولأمثالك، لأن الدين النصيحة، فنحن ننصحك أن تتقي الله سبحانه وتعالى في نفسك، وأن ترجع وتتوب إلى الله كي يرفع الله عنك هذا العذاب. أمرنا بالبلاغ فنحن نبلغ، هذا سبب كلامنا معك بهذه الطريقة، نبلغ ونبلغك طريق الحق، نبلغك ما الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، والطريقة الشرعية التي ترفع الظلم عنك بس. فلا يلبسن عليك الملبسون والكذبة والغششة من الحزبيين وأشكالهم، لا، يقول لك هؤلاء يدافعون عن الظلم، يدافعون عن الظلم، نعوذ بالله، أبدا أبدا، إنما ندافع عن المظلومين أن يرفعوا الظلم عن أنفسهم، ولأنهم ظالمون أيضا في نفس الوقت، فهذا الظلم وقع عليهم إلا بظلمهم، فندلهم على الطريق الذي دلهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ونحذرهم ممن حذرهم ونحذرهم مما حذرهم منه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه طريق الثورات والخروج ما تأتي عليهم إلا بالشر، ولا تزيد الظلم إلا ظلمات. وقد رأيتم بأم أعينكم اليوم هذا الأمر، فاتقوا الله وارجعوا إليه. قال: يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ الآية، هذا ما سيقوله الله تبارك وتعالى لهؤلاء المشركين يوم القيامة توبيخا وتقريعا له. هذا السؤال ليس سؤال استفهام، الله عالم بكل هذا، ولكنه سؤال توبيخ وتقريع. يا معشر الجن والإنس، أي من كفر منهم، ألم يأتكم رسل منكم، أي رسل من الإنس أرسلوا للإنس والجن، يقصون عليكم، أي يقرؤون عليكم آياتي كتبي. هذا النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغنا القرآن، هذا مثال، وبلغ الكفار جميعا من يوم بعث إلى قيام قرب قيام الساعة أو إلى قيام الساعة، هذا القرآن موجود، بلغهم النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليهم الكتب، وينذرونكم لقاء يومكم هذا، أي يحذرونكم عذابي يوم القيامة على معصية أمري. قال الطبري رحمه الله: وهذا من الله جل ثناؤه تقريع وتوبيخ لهؤلاء الكفرة على ما سلف منهم في الدنيا من الفسوق والمعاصي، ومعناه قد أتاكم رسل منكم ينبهونكم على خطأ ما كنتم عليه مقيمين بالحجج البالغة، وينذرونكم وعيد الله على مقامكم على ما كنتم عليه مقيمين، فلم تقبلوا ذلك ولم تتركوا ولم تتذكروا ولم تعتبروا، انتهى كلامه رحمه الله. فاعترفوا، فماذا قالوا؟ قالوا شهدنا على أنفسنا، أي أقررنا أن الرسل قد بلغونا. قال الله عز وجل وغرتهم الحياة الدنيا، خدعتهم الحياة الدنيا بما فيها من زينة وزخرف وشهوات، فآثروها وقدموها على الآخرة فلم يؤمنوا، وشاهدوا على أنفسهم، أقروا على أنفسهم يوم القيامة واعترفوا أنهم كانوا كافرين، أي في الدنيا كانوا كافرين بما جاءتهم به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. والله أعلم، والحمد لله. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، معنا اليوم تفسير سورة الأنعام من الآية 131 إلى الآية 135. قال الله تبارك وتعالى ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. ذلك أي ذلك الذي قصصنا عليك من أمر الرسل وعذاب من كذبهم، أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم، لأنه لم يكن ربك مهلك القرى بظلمهم بفعلهم الشرك وغيرهم، وأهلها غافلون، لم ينذروا ولم يرسل إليهم رسلا، لا نهلكهم حتى نبعث إليهم رسلا ينذرونهم. يعني أن الله تبارك وتعالى لا يهلك قوما من المشركين بسبب شركهم وغيره حتى يرسل إليهم رسلا يحذرونهم من الشرك والذنوب ويأمرونهم بالتوحيد والطاعة. ولكل درجات مما عملوا، وما ربك بغافل عما يعملون، ولكل من الإنس والجن المكلفين درجات جزاء مما عملوا من خير وشر، يعني الثواب والعقاب على قدر أعمالهم في الدنيا، فمنهم من هو أشد عذابا ومنهم من هو أكثر ثوابا. وما ربك بغافل عما يعملون، أي الله تبارك وتعالى عالم بأعمالهم، لا يغفل عن شيء منها، وسيجازيهم عليها عند لقائهم إياه. وربك يا محمد الغني، الغني أي عن جميع خلقه من جميع الوجوه، وهم الفقراء إليه في جميع أحوال، فهو ليس بحاجة لأحد من خلقه، بل هم الذين يحتاجونه. ذو الرحمة أي وهو مع ذلك رحيم بهم، إن يشأ يذهبكم، إذا خالفتم أمره يهلككم إذا شاء، ويستخلف ويخلف وينشئ من بعدكم ما يشاء خلقا غيركم يعملون بطاعته، يعني يذهبكم أنتم ويأتي بغيركم من يعملون بطاعته ويوحدونه، كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين، أي هو قادر على ذلك، سهل عليه يسير، كما أذهب القرون الأولى وأتى بالذي بعدها، كذلك هو قادر على إذهاب هؤلاء والإتيان بقوم آخرين. إنما توعدون، أي ما توعدون من مجيء الساعة والحشر لآت كائن وحاصل، وما أنتم بمعجزين، أي ولا تعجزون الله، بل هو قادر على إعادتكم وإن صرتم ترابا، وهو قادر لا يعجزه شيء. قل يا محمد يا قوم اعملوا على مكانتكم، أي اعملوا على ما أنتم عليه، لكن انتبه، هذا ليس تقريرا، يعني ليس إقرارا لهم على أعمالهم، لا، بل هو تهديد. لاحظ هنا ماذا قال، اعملوا على ما أنتم عليه. يقول الله تبارك وتعالى نبيه قل لهم اعملوا على ما أنتم عليه إني عامل، أي ما أمرني به ربي عز وجل، أنتم إن كنتم تظنون أن ما أنتم عليه على حق خليكم عليه، وأنا سأعمل بما أمرني الله سبحانه وتعالى به. فهذا تهديد لهم ووعيد شديد، أنا مستمر على طريقتي التي أمرني الله بها، وأنتم خليكم على ما أنتم عليه، فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار، يعني الجنة. إنه لا يفلح الظالمون، أنتم ظالمون، أنتم مشركون، عاصون لله سبحانه وتعالى، لا تفلحون، والعاقبة ستكون لنا، ستكون لأهل التوحيد، لأهل التقوى. هذا المقصود من الآية، والله أعلم، والحمد لله. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، معنا اليوم تفسير سورة الأنعام من الآية 136 إلى الآية 137. قال الله تبارك وتعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا وجعلوا أي المشركون الذين يعبدون غير الله جعلوا لله مما ذرأ أي مما خلق من الحرث الزرع والثمر والأنعام الإبل والبقر والغنم نصيبا أي جزءا منها لله وجعلوا جزءا لمعبوداتهم. إذن كان هؤلاء المشركون يقسمون ما رزقهم الله سبحانه وتعالى من النعيم من الحرث من الزروع والثمار ومن الأنعام أيضا من الحيوانات هذه كانوا يجعلون قسما لله سبحانه وتعالى ويجعلون قسما لآلهتهم فجعلوا نصيبا لله ونصيبا لآلهتهم يتقربون بها لآلهتهم فقالوا هذا لله بزعمهم قال هؤلاء المشركون هذا لله بزعمهم يعني هذا القسم لله سبحانه وتعالى والزعم هو القول من غير حقيقة وهذا لشركائنا شوف كيف قسموا قسم هذا قسم هذا يعني لشركائهم يعني للأوثان التي كانوا يعبدونها قال الله تبارك وتعالى فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم قال أهل العلم هنا في تفسير هذه الآية كانوا إذا أصابتهم حاجة أكلوا مما جعلوه لله أكلوا من القسم الذي جعلوه لله وتركوا ما جعلوه لشركائهم كما هو تاما كاملا وكذلك إذا جاءت ريح مثلا أو حصر أي ظرف واختلط ما القسم الأول بالقسم الثاني القسم الذي لله اختلط بالقسم الذي لآلهتهم فإذا كان النقص في القسم الذي لله سبحانه وتعالى تركوه ناقصا وتركوا ذاك تاما وأضافوا عليه ما في مشكلة أما إذا كان النقص في القسم الذي لآلهتهم ردوا أخذوا من القسم الذي لله سبحانه وتعالى وجعلوه لآلهتهم هذا معنى هذه الآية فالنقص عندهم دائما في الجزء الذي جعلوه لله قال الله تبارك وتعالى ساء ما يحكمون أي بئس ما يقضون به وكذلك زين لكثير من المشركين أي كما زين الشيطان لهم تحريم الحرث والأنعام كذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم قال مجاهد شركاؤهم أي شياطينهم زينوا أو حسنوا لهم وأد البنات أي دفنهن أحياء ليردوهم أي ليهلكوهم وليلبسوا عليهم ليخلطوا عليهم دينهم أي ليدخلوا عليهم الشك في دينهم والاختلاط في أمره ولو شاء الله ما فعلوا أي ولو شاء الله لعصمهم حتى ما فعلوا ذلك من تحريم الحرث والأنعام وقتل الأولاد فذرهم فاتركهم يا محمد وما يفترون وما يختلقون ويكذبون من أنواع الأكاذيب فإن الله تعالى لهم بالمرصاد والله أعلم والحمد لله.